ومن أركان الصلاة الركوع، وهو الانحناء تعظيما لله عز وجل، لأنك تستحضر أنك واقف بين يدي الله فتنحني له عز وجل. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، أي قولوا سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، لأن الركوع تعظيم بالفعل، وقول سبحان ربي العظيم تعظيم بالقول، فيجتمع التعظيمان بالإضافة إلى التعظيم الأصلي وهو تعظيم القلب لله. إذن لاحظ، حينما تركع في صلاتك لله عز وجل فهذا الركوع فيه تعظيم لله، وذلك من ثلاث جهات، يعني فيه ثلاث تعظيمات: تعظيم بالقلب، وتعظيم بالجوارح، وتعظيم باللسان. هذه كلها تجتمع في ركوعك لله عز وجل في صلاتك. والواجب في الركوع الانحناء، بحيث يتمكن الإنسان من مس ركبتيه بيديه، فالانحناء اليسير لا ينفع، فلا بد من أن تهصر ظهرك حتى تتمكن من مس ركبتيك بيديك. وقال بعض العلماء: إن الواجب أن يكون إلى الركوع التام أقرب منه إلى القيام التام، والمؤدى متقارب، المهم أنه لا بد من هصر الظهر. ومعنى هصر الظهر يعني في الركوع أن يكون مستويا، يعني لا يكون ظهرك مقوسا وأنت راكع لله عز وجل، وكما عبر بعض أهل العلم يعني أن تكون مشكل، يعني زاوية قائمة. فبعض الناس حينما يركع يعني لا يضع يديه من ركبتيه ولا يمكن يديه من ركبتيه، بل ربما يضع يديه في فخذيه، والبعض ربما ينزل بيديه إلى قريبا من قدميه، وهذا كله خطأ. فالسنة أن تضع يدك على ركبتك كأنك تمسك ركبتك، هذه حال الركوع. إذن فاليد اليمنى تكون على الركبة اليمنى، واليد اليسرى تكون على الركبة اليسرى، وتنحني، ويكون يعني ركوعك يشكل كما ذكرت هذه الزاوية القائمة. لا تصوب رأسك، بعض الناس تجده يركع ورأسه مرفوع، أو يركع ورأسه مطأطأ كثيرا. والصواب أن الرأس والظهر كلها تكون يعني مستوية. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع يعني هصر رأسه، وهصر يعني بمعنى يعني أنه سوضه، يعني لا يكون مقوسا وفيه ماذا احتداب، وإنما يكون ظهرا مستويا. فهذه هي حال الركوع. يقول الشيخ: مما ينبغي في الركوع أن يكون الإنسان مستوي الظهر لا محدودبا، وأن يكون رأسه محاذيا لظهره، يعني الرأس يكون محاذيا للظهر. متى لا يكون محاذيا؟ لا يكون محاذيا إذا رفعت رأسك أو طأطأته كثيرا. فلذلك السنة أن يكون ماذا ظهرك مساويا لرأسك، وأن يضع يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع كما ذكرت، يعني يضع يده اليمنى، هذه الركبة، هذه اليد، يضعه هكذا مفرجة كأنه يمسك على ركبته، فيضع إذن يده اليمنى على ركبته اليمنى ويده اليسرى على ركبته اليسرى. يقول: وأن يجافي عضديه عن جنبيه، يعني حينما تكون راكع لا تضع، يعني هذا يسمى العضد، لا تضع عضديك يعني على جنبيك، وإنما تجافيهما. ويقول: سبحان ربي العظيم، يكررها ويقول: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي، هذا أيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي، تقول ذلك في الركوع. ويقول أيضا: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وهذا أيضا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فالخلاصة أن صفة الركوع تكون بأن يضع المصلي يعني يده اليمنى مفرجة الأصابع على ركبته اليمنى، ويده اليسرى على ركبته اليسرى، ويكون ظهره مستوي مع رأسه، يعني لا يرفع رأسه ولا يطأطئه، وإنما يكون مستوي مع ظهره. فهذه هي صفة الركوع الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.